أحد الأخوة في جدة يقول مرسوم بالرد على المالكي أنه يشفي ويكفي لمن قرأه، أما بالنسبة للذين يقرؤون ولا يكتبون فإنهم يقرون البدع والضلالات التي دعا إليها المالكي، والذي نرجو من سماحتكم أن تكتبوا إلى خطباء الجوامع للاستنكار عليه وإظهار الحق للجميع، علما أنني من المنطقة الغربية وهناك كثير ممن يقرؤون البدع التي نشرها. راضين من الله ثم من سماحتكم تكليف الخطباء لإظهار الحق في جميع أنحاء البلاد وخاصة المنطقة الغربية لما يحصل فيها من البدع. نريد السائل ما قد وضع من فتح مدعو محمد علوي المالكي الذي ألف كتبا وقع فيها أخطاء كثيرة وغلاط عظيمة، نبه عليها بعض إخواننا من أهل العلم وسبق أن نبه عليها في مرات، وكتب فيها أخونا العلامة الشيخ عبد الله بن سليمانيع كتابا جيدا سماه الحوار مع المالكي اللي مع محمد علوي المالكي أهم مدرسين في المسجد الحرام، وكان هذا الرجل قد ألف كتابا سماه الذخائر المحمدية وقع فيها كتاب أغلاط عظيمة فكرية، نقل فيه أشياء تعلق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والاستجابة به وطلب الغوث والنصر إلى غير ذلك من الاستفتيات، ذكر فيه أنواع من البدع وأكره فيه أن لا يعلم الغيب وأنه يقطع الجنة لمن يشاء، وذكر فيه أيضا بدع أخرى من إسلام الموالد ومن غير ذلك من أشياء نبه عليها في مقدمة الكتاب وفي الرد، وقد انجع كتاب وطبعت منه وطبع منه أكثر من 100,000، فطبع منه 100,000 وطلقوا بلغنا أنه طبع منه آخرون أيضا، وانجع المنطقة الغربية والشرقية وفي الداخل والخارج، وجعلنا هي التوبة إلى الله ونسأل الله أن يعلم التوبة حتى يعينها على الناس وحتى يصل من معركة على الصبر العظيم والبلاء الكبير، وسوف نتابع هذا إن شاء الله الخطباء وغير الخطباء ممن يرجى في إعلانهم ذلك الخير والبركة في المسلمين، فإن الدعوة إلى الله وبيان حقيقة التوحيد هذا السلوك أمر لازم. فاتهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا واجب العلماء، ونسأل الله أن يحين على ذلك ويوفق العلماء جميعا لما فيه من الله ولما في صلاح العباد والبلاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.